لا ينبغي، لا ينبغي، ينبغي الالتزام في العلم وضبطه، ويكون الإنسان متحفظ ويقول في العلم على قدر علمه. هذا الحديث ترجح عندي فيه كذا، أو الصحيح ما اختاره الحافظ بن حجر في كذا، هذا الذي أحببت أن أنبه عليه. أما بالنسبة لهذين الحديثين فيجاب عن في قوله من فرق بين والدتي وولدها فرق الله بينه وبين أحبته من وجوه. أولا الاختلاف في ثبوت الحديث ومالت النفس إلى عدم صحته، وثانيا أن قوله من فرق بين والدة وولدها يعتبر عاما مخصص بأم الولد بدليل الطلاق في المرأة الحرة، ولا تعارض بين عام وخاص. والأمر الثالث أن يحمل في قول من فرق بين والدة وولدها بمن قصد الإضرار، فقد يعلق الشرع الحكم على القاصد. فهذه ثلاثة أوجه يمكن أن يجاب بها على هذا الدليل المخالف. يقول أخوكم بعض الشركات تبيع العمائر، تبيع الشقق قبل بنائها وتعينها في أي دور أو جهة وتدفع القيمة مقدمة، هل يصح ذلك أو لا؟ أولا هنا مسألتان. أولا هل يجوز بيع الشقة في العمارة؟ الصحيح عدم الجواز. لماذا؟ لأن العمارة ذات عين من بيع الأعيان، إما أن تباع أرضها بالعقار بالبناء الذي عليها فيملك البناء والأرض، وإما أن تباع بأجزائها فيقال نصف العمارة مشتملة على الأرض والبناء. أما أن يباع الشقق فإنه يؤدي إلى الاختلاج في أصل الأرض، فإنه إذا بيعت 10 شقق فوق بعضها لا يدرى كم نصيب كل، فقد تكون الشقق التي في الأعلى أقل من الشقق التي في الأدنى. الأمر الثاني أن البيع انصب إلى الشقق، فلو هدمت العمارة أو انقضت فلمن تكون الأرض؟ ولو قيل إنهم يقتسمونها فإن هذا لا يتأتى، لأنهم اشتروا الشقق ولم يشتروا الأرض. ولو قيل لا ملك لهم فإن هذا لا يتأتى، لأنه باعه شيئا لا يضمن، يعني بالنسبة للشقة ليست مضمونة، يعني مما من جنس ما يصح إيقاع البيع عليه، لأنه إذا باع الأرض بالبناء يعتبر الملك للأرض والبناء معا، ولا يعرف بيع البناء خاليا عن أرضه إلا إذا نقل البناء كالبيوت الجاهزة. أما البناء الثابت على العقارات لا يصح البيع فيه. لا أعرف أحدا من العلماء رحمة الله عليهم متقدمين يجيزون بيع أجزاء الدار بأدوارها، لا أعرف أحدا يقول. هذه من البيوعات التي وردت على المسلمين وليست معروفة في بيوعات المسلمين القديمة، ولذلك أنا أرى فيه شبهة عظيمة، أقل درجات الشبهة، وإن كان القول القوي التحريم، يقوى القول بالتحريم، لكن أقل درجات الشبهة، لأنه إذا اشترى العمارة لا يأمن، لأن نفس العمارة مجهولة، مجهولة البقاء، ما يدرى كم تبقى، تبقى 5 سنوات 6 سنوات سنة قد تسقط، يعني لا يضمن بقاؤها. وكذلك أيضا الريع الموجود، الأرض الموجودة فيها لا يدرى ملكها لمن، إلا إذا اصطلحوا على تقسيمة العمارة على حسب الشقق الموجودة فيها، ثم جزئت على القسمة المعروفة في الدور وبيعت بحسب هذه الأنصبة لا حرج، كأن تقسم العمارة 3 فيقال ثلث لك تكون لها 3 أدوار، ويقال هذه العمارة 300,000، 100,000 لمن يشتري ثلثها، والمئة الثانية للثلث الثاني، والمئة الثالثة للثلث الثالث. فإذا اشتريت الثلث الأول قال لك الدور الأعلى، والثلث الثاني له الدور المتوسط، والثلث الثالث له الدور الأدنى. هذا يمكن يستقيم لأن حقه في الأرض معلوم. أما إذا قيل له إن الشقق بذاتها يشتريها فهذا لا أعرف له أصلا يقتضي جوازه. يقول أخوكم أشكل علي قولكم إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه جنب مع جواز هذا الأمر وفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فهل لا توضحون؟ جزاكم الله خيرا. نعم هذا ورد في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام، وأجاب العلماء رحمة الله عليهم بأن الملائكة على أقسام، فالملائكة الذين هم كتب الحفظة لا يفارقون الإنسان، وهم معه سواء كان جنبا أو لم يكن جنبا، وإنما المراد به الكمال. وأما كون النبي صلى الله عليه وسلم يكون جنبا لبيان الجواز كما في نومه عليه الصلاة والسلام جنبا فلا حرج فيه، فلا يعتبر ناقضا لهذا الأصل. وقد يتعاطى النبي صلى الله عليه وسلم ما هو دون الكمال من باب التشريع والبيان. واختلف العلماء هل إذا تعاطى ما دون الكمال يعتبر كمالا له في التشريع، لأنه يقصد التشريع، وهذا هو أصح الأقوال، ولا يعتبر نقصا عن الكمال. فكونه ينام جنبا لا يجب انتقاص الفضل له عليه الصلاة والسلام، لأن المقصود التشريع. يقول أخوكم الذي يتبول فقط، هل يلزمه غسل القبر والدبر معا أم أنه يكتفي بغسل القبر فقط؟ الجواب أنه يلزمه غسل القبر دون الدبر، لأن الدبر لا يلزم غسله إلا إذا خرج منه الخارج. يقول أخوكم ما حكم كشف العورة للزوجة والعكس، هل يأثمان في ذلك؟ نظر الزوجة إلى عورة زوجها والعكس لا حرج فيه، لأن المقصود به العفة. ولذلك ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أم المؤمنين أنه كان يغتسل مع نسائه، وهذا يدل على أنه لا حرج في نظر أحد الزوجين للآخر، فإن نظره إلى عورة الآخر تعفه بخلاف نظره إلى عورته نفسه. ولذلك أجازوا التجرد عند الجماع، وأجازوا ذلك لأنه ينبغي للزوج أن يحصن نفسه وكذلك الزوجة تحصن نفسها، فلا حرج عليه خاصة إذا قصد به إعفاف نفسه وإعفاف أهله. يقول أخوكم هل حديث الاستجمار يتناول النساء ويشملهن أم لا؟ نعم يشمل الجميع، ولا وجه لتخصيصه بالرجال دون النساء. يقول أخوكم هل يجوز الاستجمار بعظم الكفار، وهل يجوز تشريح جسم الكافر بعد الموت؟ أما بالنسبة للاستجمار بعظم الكافر فلا يجوز بعموم النهي عن العظم، عن الروث والعظم، ويشمل ذلك الإنسان والحيوان، والإنسان سواء كان كافرا أو غيره. ولأن الله تعالى يقول ولقد كرمنا بني آدم فعمم في التكريم، قال العلماء ومن تكريمه أنه إذا مات قبر، كما قال تعالى عن ابن آدم فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه. ليريه أي أن الله بعث من أجل التشريع لبني آدم أن يواروا سوءاتهم، فدل على احترام جثة الكافر. ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم برمي جثث كفار المشركين في القليب يوم بدر وواراهم، وهذا يدل على أنها جثة الكافر من حيث هي محترمة. وفيها حديث علي اختلف في إسناده إن عمك الشيخ الضال قد مات قال اذهب فواره، فالمقصود أن مواراة جسد الكافر مطلوبة. أما تشريح جسد الكافر بعد الموت هذا فيه تفصيل، تشريح الجثة إذا وجدت الضرورة إليه الماسة فلا حرج فيه، وقد تكلمت على هذه المسألة بالتفصيل في أحكام الجراحة الطبية، وخلص بالجواز عند وجود الضرورة ككشف الجرائم إذا شخص اعتدي عليه بجريمة وكان تشريحه يمكن من معرفة الجناة والمجرمين لا حرج، وكذلك أيضا لدفع الضرر العام كالأمراض المعدية الوبيئة بالعموم لا حرج إذا وجدت الضرورة، أما إذا لم توجد الضرورة فلا يجوز. وضابط الضرورة يرجع إلى الفقيه أن ينظر في المسألة التي تنزل به، ثم ينظر هل هي من جنس ما يرخص فيه أو لا. يقول أخوكم من المعلوم لديكم أن أماكن قضاء الحاجة في هذا الزمن ذات أرضية صلبة لوجود البلاط، فما الحكم لو أصابني طشاش البول؟ الجواب أنه يعتبر متنجسا الإنسان إذا أصابه طشاش البول، وينبغي عليه أن يتحفظ، فإن كانت الأرض صلبة طاهرة يجلس الإنسان، وإن كانت رخوة نجسة يقوم، وإذا كانت صلبة نجسة يجتنبها ولا يجلس عليها، وإن كانت رخوة طاهرة يخير بين القيام والقعود. وأشار بعض العلماء إلى هذه المسائل بقوله للطاهر الصلب اجلسي وامنع برخو النجسي والنجس الصلب اجتنبي واجلس وقم إن تعكسي. ما رأيكم؟ واضحة؟ للطاهر الصلب اجلسي، يعني إذا كانت الأرض طاهرة صلبة اجلسي، وامنع برخو النجسي، يمنع بالمكان الرخو النجس، مثل إذا امتلأت أكرمكم الله أماكن قضاء الحاجة، يمنع برخو النجس. والنجس الصلب اجتنبي، لأنه يعني بمجرد أن يصيبه الطشاش يكون الصلب وما عليه يتنجس به الثوب. والنجس الصلب اجتنبي وجلس وقم إن تعكسي، أي الطاهر الرخو. فإن كان طاهرا رخوا إن شئت قمت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بال قائما، وإن شئت قعدت لأن النبي صلى الله عليه وسلم بال جالسا، فأنت بالخيار، إن شئت قمت وإن شئت قعدت. أما بالنسبة للمنبغي الحقيقة في هذه الحمامات الموجودة الآن، أفضل الطرق ما يأتي أن يصب الإنسان الماء بالإبريق ويجعل طشاش البول على الماء إذا خشي، لأنه قد تكون الحمامات قريبة من الإنسان، فإذا صب الماء كانجراف السيل يأتي على نفس الأرض الأرضية الموجودة، يكون البول على نفس الرخو الطاهر، وبمجرد إصابة الطشاش طشاش البول للماء، لو تطاير طشاش الماء كمان في الرخو الطاهر فطشاش الماء طاهر، ثم يمتزج البول بالماء فيكون تأثير البول بالنجاسة ضعيفا. فهذا أعدل الأشياء، يعني أن إنسان يتحفظ بها أو يبول قائما إذا خشي النجاسة، يبول قائما في موضع الجحر الذي هو موضع النجاسة. يقول أخوكم هل يجوز الاستجمار مع وجود الماء؟ الجواب نعم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم استجمر في داخل العمران مع وجود الماء. هذا السؤال في حكم السؤال الذي قبله، في هذه الأيام معظم الحمامات سطحية صلب غير عميقة، أفلا يعتبر هذا مما عمت به البلوى، مع العلم أنها تؤدي إلى رش بعض النقاط من البول على الرجلين أو الثياب مثل ما ذكرنا. يعني إنسان إذا خشي يبول قائما، البول قائما يخرج به من التبعة ويبول في الجحر سواء كان ذلك فيها أو في غيرها. يقول أخوكم حديث استنزه من البول فإن عامة عذاب القبر منه، قيل فيه دليل على عدم الاعتداد بالتفريق بين حديث الآحاد في الأحكام والعقيدة، إذ الشطر الأول منه في الأحكام والثاني في العقيدة، فنطلب التوضيح. نعم، مسألة حديث الآحاد حجة في العقائد وفي الأحكام، لأن الإنسان كما يتعبد الله عز وجل في الأحكام كذلك يتعبده في العقائد، والذين فرقوا هم الأشاعرة لا يقبلون حديث الآحاد في العقائد، والصحيح أنه يقبل في العقائد وفي الأحكام وأنه حجة فيهما. يقول أخوكم ما حكم الاستنجاء بالحائط إذا لم يجد شيئا يستنجئ به في موضع خلاء؟ هذا حقيقة محل نظر، إذا كان الشخص يعني الحائط يخشى أن الناس تتضرر باستنجائه به لا يجوز، فإنه أذية للناس، كالحوائط التي تستجم بها الناس وترتاح عليها الناس تظن طهارتها، ربما جاء الإنسان وثوبه مبلولا الحائط وربما عرق، فلا ينبغي هذا. ذكروا عن بعض السلف رحمة الله عليهم أنه لما حضرت الوفاة قال لأهله اسألوا جاري أن يغفر لي حقه، قالوا وما حقه؟ قال أصابت يدي طعاما وكان فيه ودك وسمن فأردت أن أزيله فحككت جداره فأزلت الطين منه فغسلت، عد هذا من حق جاره عليه إذا كان فيه أذية للمسلمين لا، أما إذا لم يكن فيها أذية فلا حرج، لأن إنسان يجوز له أن يدفع الضرر عن نفسه، أما إذا كان فيه أذية فإنه لا ينبغي أن يتسبب الإنسان في أذية إخوانه. سبحانك اللهم. إن شاء الله يوم الخميس القادم سيكون درس البيوع، والجمعة درس انتهت مادة هذا الشريط، وحيث إنه بقي به متسع فنكمله بهذه المادة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.